يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من عرف قدرك يحبك من تجاه البافلة يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا قال من قلبه هلا من عرف قدرك يحبك من تجاه البافلة ومن يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا من عرف قدرك يحبك من تجاه البافلة من يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من عرف قدرك يحبك واتجاه البافلة يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا قال من قلبه هلا لذة الدنيا بوجودك عطرها نسمة ورودك بسمتك أغلى وعودك غير عن كل الملا لذة الدنيا بوجودك عطرها نسمة ورودك بسمتك أغلى وعودك غير عن كل الملا يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من عرف قدرك يحبك باتجاه البافلة يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا قال من قلبه هلا يلغي العالم حضورك اكتفي بشمسك ونورك لو تخيرني بغيرك حبك وغيره فلا يلغي العالم حضورك اكتفي بشمسك ونورك لو تخيرني بغيرك حبك وغيره فلا يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من عرف قدرك يحبك واتجاه البافلة يا لنا له يا لنا له يا لنا له يا لنا من يحس بطيب قلبك قال من قلبه هلا قال من قلبه هلا